النص عنه أنه قال والعبد بالعبد. قال رحمه الله ويقتل الحر بالحر. ويقتل الحر بالحر، إذا قتل مسلم الحر مسلما حرا فإنه يقتص منه، إنه يساويه. وهذا هو نص الآية بقوله كتب عليكم القصاص والحر يساوي الحر، ما أكد الله ذلك بقوله الحر بالحر. يقتل الحر بالحر هذا فيه عموم، يعني يقتل الحر بالحر سواء كان مثله كذكر بذكر وأنثى بأنثى وخنثى بخنثى، أو كان دونه كذكر بأنثى أو أعلى منه كأنثى بذكر أعلى منها كأنثى بذكر. وهذا هو الأصل أنه يقتص دون النظر إلى الفرق بين الرجل والمرأة. قال رحمه الله الرابع ألا يكون أبا للمقتول فلا يقتل والد بولده وإن سفر. سبحان الله فضيلة الشيخ ونفع الله لأمك المسلمين وغفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين. فضيلة الشيخ هذا السؤال يقول توفي أخي لي وله امرأة ووالدان وولدان وأريد أن أتزوجها، هل يجوز أن أتزوجها وجزاك الله خيرا؟ بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، زوجة الأخ إذا توفي عنها الأخ وأراد أخوه أن يتزوجها ولم يوجد مانع من الرضاع ونحو ذلك كمانع الجنب أن تكون أخت لزوجته فلا بأس أن يتزوجها، بل إذا كان لها أيتام كما ورد في السؤال وقصد أن يحفظ أيتام أخيه وأن يكرمهم وأن يقوم عليهم فإنه على خير عظيم. فأعظم ما تكون كفالة اليتيم أعظم أجرا وأعظم ثوابا إذا كان اليتيم قريبا مثل الأخ الذي هو أصغر من الإنسان ودون البلوغ إذا توفي الوالد كانت كفالته لأخيه ورعايته لأخيه أعظم ما تكون في كفالة اليتيم وأعظم أجرا، لأنه يؤجر فيها من جهة اليتم ويؤجر فيها من جهة البر للوالد ويؤجر فيها من جهة صلة الرحم، ولو ثلاث جهات يكون له فيها الثواب من الله عز وجل، وهي أعلى مراتب كفالة اليتيم أن يكون اليتيم قريبا كابن الأخ ونحوه. فإذا كان الأيتام تزوج المرأة بنية حفظ أيتام أخيه فلا شك أن هذا الزواج يؤجر عليه وهو مثاب عليه، لأنه قصد به صلة الرحم والإحسان إلى ذي القرابة، ومثله أعظم أجرا عند الله، فلا بأس ولا حرج شريطة أن تكون المرأة سالمة من الموانع التي تمنع النكاح، والله تعالى أعلم. الله فضيلة الشيخ هذا الثاني يقول نحن بعض الطلاب في إحدى المعاهد الشرعية معاني من بعض الطلاب الدارسين معنا من سوء سلوكهم وعدم احترام المعلمين وكثرة تعرضهم لنا بإيذائنا بالكلام الجارح وغيره ونشتكى إلى الله عز وجل، وأغلبهم يعلم أنه على خطأ ويتعمد فعل هذه الأمور، نرجو التوجيه والدعاء لنا بالإخلاص والثبات جزاكم الله خيرا. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكمانه أن يثبت قلوبنا في الفتن والمحن، أن لا يزيغ قلوبنا ولا أبصارنا ولا بصائرنا بإرجاء المفسدين وكذب الكاذبين وأذية الواشين والمغرضين والجاهلين. هذا من الجهل أخي في الله، والإعراض عن الجاهل شأن المؤمن. هؤلاء الإخوان ينصحون ليذكرون بالله عز وجل أن سوء الأدب لا خير فيه، والمؤمن الكامل في إيمانه من كمل خلقه وحسن خلقه، فيحرص المسلم على كمال الخلق وحسن الخلق، وأوجب ما يكون ذلك وآكد ما يكون عند صحبته للعلماء ولطلبة العلم وللمدرسين، أو يكون في معهد شرعي أو في دراسة شرعية، فصديق به أن يكون ملتزما بآداب الإسلام أخلاق الكرام بعيدا عن طبائع اللئام وجهل الجهلاء وسفه السفهاء، أن يترفع عن هذه الأمور الوضيعة والتي لا تليق بشرف مقصوده وما يريده بطلبه للعلم. وأوصيك أخي بالله أولا بتقوى الله عز وجل بالالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، إذا أراد الله بالعبد خيرا سلط عليه أعداءه وحساده وشانئوه فآذوه في طلبه للعلم وآذوه في دعوته وآذوه في تعليمه وآذوه في تحفيظه وآذوه في درسه وآذوه في شيخه وآذوه في زملائه، بل ربما آذوه حتى في أهله وعرضه. وكل من تأمل قصص الأنبياء والرسل وجدها واضحة بهذا، زاخرة بهذا، حتى إن الله سبحانه وتعالى جعل البلايا بمثل هذا من ورائها الخير الكثير لأهلها. فلا يزال ضعاف النفوس والجهلة يؤذون الأخيار الصالحين. تأتي إلى الفصل وأن تريد أن تتعلم وتريد أن تستنير وتريد أن تهتدي إلى طاعة الله سبحانه وتعالى وأن تتعلم العلم الشرعي، فيجلس في الفصل سفيه من السفهاء يستقيل على المدرس، يقاطع المدرس، يستهزئ رأيه، يستهزئ به، يحقر ما يقول، يخاصمه في ترجيحاته ويعترض عليه، يماريه، هذا تضيق به وتتألم. وكلما وإذا تأخر الزمان عن عهد النبوة أصبح المعروف منكرا حتى إن الإنسان لا يستطيع أن يجد لحظة تسقو له من الفتن والمحن. وهذا وإن أحزن فإنه يفرح، وإن آلم فإنه يداوي. هذا من أعظم من سل المسلم أن الله اختاره في زمان الحسنة فيه بأضعاف أضعاف زمان غيره مما مضى، أن يعلم أنه بقدر ما يثابت ويجاهد ويعاني ويجابد أن الله سيرفع درجته ويعظم أجره. وهذا هو طريق المرسلين والأنبياء والصالحين والعلماء والعاملين، أنهم ما انتهوا من مصيبة إلا جاءتهم مصيبة أكبر منها. ولا يزال المسلم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن كلما انتهى من فتنة جاءت بعدها فتنة، كل ما جاءت واحدة يقول هذه يعني هذه التي ستنهي كل شيء، ثم تأتي فتنة أخرى تجعل التي قبلها أهون منها حتى يلقى الله عز وجل. لكن هذه هي دروس الحياة وهي طمأنينة القلوب وهي التي يثبت فيها الصادقون ويثبت الله فيها المتقون بثباته، فلا يحزنوا ولا يهنوا ولا يضعفوا ولا يصغوا بآذان، فتجد طالب العلم لا يبالي ولا يفكر بمجرد ما يعلم أن هناك حقا وأن هناك علما وأن هناك فائدة وأن هناك نفعا وأن هناك شيء يقرب إلى الله، نصب وجهه لله محسنا حتى يلقى الله، لا يبالي بشيء، لأن الله قال لنبيه وخيرة خلقه ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. ما يضيق المؤمن أبدا. وقال فلا، فالمؤمن من حيث الأصل إذا نظر إلى أمر الله لنبيه أنه لا يكون في حزن مما ينكر به، ماذا بعد هذا غير التطبيق والتحقيق وسلوك الطريق إلى الله سبحانه وتعالى بثبات ما دام الطريق الطريق علم ونفع وفائدة، وتريد أن تجلس الفصل مع الشيخ وتطلب العلم والله يعلم صدقك، فلا عليك من الواشين ومن المردفين ومن المشوشين، خذ ما صفى ودع ما قدر، لكن أن تضعف أن تجبن أن تجلس طيلة الوقت وأنت تتألم وتتأوه قد أعنت الشيطان على نفسك. لأن سبيل الأنبياء والمرسلين ألا يبالوا، ولذلك وجدنا من العلماء والصالحين وكنا في طلب العلم نجد بعض طلبة العلم الله في أهدى الله إياهم كانوا بأغراض سيئة حتى أن بعضهم يصرح بها ويقول أن هذا الشيخ لا يعجبني ولا أرتاح له ولا أطمئن إليه، وكأنه سبحان الله نصب نفسه من أجل على عباد الله لكي يحكم من هو الصالح وغير الصالح. هذا الطريق لله ما هو لأحد، والدين لله ما هو لأحد، لا يستطيع أحد أن يقدم فيه ما أخره الله، ولا يستطيع أحد أن يضع من رفعه الله، ولا أن يرفع من وضعه الله. قل إن الأمر كله لله. فإذا جاء طالب العلم يشوف الهجم والنكد وسوء الأدب والتشويش والكلمات النابية، يكون الشخص من بيئة صالحة فاضلة تربى بالآداب الفاضلة والأخلاق الفاضلة، ليسمع إنسان يتكلم بكلام أشبه بكلام السوق والرعاع والشوارع داخل مجلس العلم، أو يسمع يخاطب شيخه بكلمات نابية وهو جلس أمام شيخه في فصل أو في تعليم أو أمام المدرس أو في التحفيظ محترما له مجلا، لا فيأتي هذا لكي يفهم معاني الاحترام كله. ومن طلبة العلم من يجلس بأدب لكي يسمع المنهج لغيره ويعلم غيره كيف يتأدب، فيعطيه الله أجره وأجر غيره أن يسن السنن الحسنة. فعليك أولا أن لا تبالي وأن لا تضعف ولا تجبل أن تبحث عن شيء يرضي الله عز وجل. ما خلقنا للقيل والقال والترهات وشغل الوقت بها. سمعك أعز من أن يسلب مثل هذا، ونفسك وقلبك أعز من أن تجد فيه مكانا لمثل هذا. عليك أن تعامل الله الحي القيوم وأن تصفو للعلم ولأهل العلم ولما شرف مقصده بأي شيء تطلبه، ولا تبالي بالمكدرات والمناغص والمنغصات. عليك أن تكون صادقا مع الله، ومن دلائل الصدق مع الله عدم المبالاة بما يأتي الإنسان في طاعة الله ومحبة الله. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أوصيك أخي في نفسك وخاصة في نفسك بتقوى الله عز وجل والصبر على مثل هذه الأذية. أما الأمر الثاني فأوصيك أن تنصح هؤلاء الإخوة، أن تذكرهم بالله، أن تحرص على أخذ بمجامع قلوبهم إلى الله عز وجل، وذلك بالترهيب والترغيب، ترهبهم مما يسمعون، وتذكرهم أن مجالس العلم وفصول العلم وأن هذه المعاهد الشرعية التي تدرسون فيها إنما هي لست فترة من ظهور الإسلام ولتعليم أبناء المسلمين وبناتهم، أنها ليست محل إضاعة الأوقات، ومن أجل إساءة الأدب مع المدرسين والمعلمين، فتنصح كل من يسيء الأدب التي هي أحسن، وتقول في نفسه قولا بليغا، تقول يا فلان أنت عندي أرفع من أن تفعل هذا الفعل، أنت عندي أرفع من أن تتصرف هذا التصرف، وأنت عندي أرفع من أن تعامل من يتعلم على يدي بهذه الطريقة، أو يا فلان إني أخاف عليك الفتنة، وأن تتبرز من المدرسة وتحاول أن تماري وتجادل، فهذا كله أخشى عليك فيه الفتنة. تذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم العلم ليماري به السفهاء وليجادل به العلماء فليتبوأ مقعده من النار. أذكرك أذكرك تنصبر، ولعل الله أن يهدي قلبه أن يصلحه، فإذا رأيت الصدود والإعراض تخوفه فتقول له: يا أخي قد نصحتك، ولكن لا آمن أن يؤاخذك الله بعقوبته، ولله سنن في أمثال هؤلاء لا تتخلف. والمحور دائما تضع في ذهنك أنك إذا جئت إلى طلب العلم أن تعلم أن هذا العلم كل من ينتسب إليه صادقا مخلصا معاملا لله، تعلم أن الله قد تولى أمره، أن الله قد تولى أمره. البعض مثل ما ذكرنا إذا رأى الفصل السياح ولغط وطلب لا يحترمونه ربما يترك طلب العلم، منهم من تكمل مجالس العلم تركت بسبب هذا. هذا بعض الضعف، هو قد يكون من حقك أن تترك، وقد يكون من حق الشيخ حتى أن نوقف علمه إذا أحس بالأذية وأحس أنه لا يستطيع، هذا من حقك، لكن لا يصل الأمر إذا أمكن الصبر فهو أفضل، إذا ما أمكن فتتعاطى أسباب التفويض والتهديد لوعيد الله عز وجل وعذاب من أخاف بحاجة إليه، بحاجة أن تنصح وتذكر بالله عز وجل، فخوفوا بالله عز وجل وأنذره من عقوبة الله ومن حكمة الله سبحانه وتعالى. أن الغالب أن يؤذي أهل العلم أنه لا تؤمن له العاقبة السيئة، وأقسم بالله لقد رأينا ذلك وسمعناه من علمائنا ومشائخنا، وظهر الدلائل واضحة لأن هذه السنن تعرف بالتجربة، أعرف بعض الطلاب كانوا معنا وكانوا يؤذون بعض المشايخ بأساليبهم واحتقارهم واستهجانهم، فلما تخرجوا فعل بهم طلابهم مثل ما فعلوا بأساتذتهم ولم يضع الله لهم القبول، وحصلت لهم فتن وحصلت لهم محن وتنكدت أحوالهم. وأعرف بعضهم ترك التدريس نهائيا، ومنهم من ترك عيشة حتى تنكدت حاله وساءت. بل والله أعرف من سمعت بعض مشايخ يدعو عليه من شدة ما رأى منه من الأذية، رأيت ما شر منك، نسأل الله السلامة والعافية، مع أنه من حفظة القرآن، ومع أنه من أذكى الطلبة ومن أعرفهم بالعلم، ومع ذلك نسأل الله السلامة والعافية لم يوفق في القيام بحقوق العلم. البعض إذا كان ذكيا وعنده نبوغ أو عنده معرفة يحتقر مشائخه ويؤذيهم ويتسلط عليهم، وبعض الأحيان كأنه وصي عليهم، فهذا من الاستدراج والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. مثلا يكون يحضر دروس لشيخ ثم لم يأتي في الفصل، ويرى شيخ مثلا أستاذ يدرسه يحتقره لمنزلته لأنه هو قد درس أكثر، وهكذا يريد أن يتبرز عن بقية الطلاب، فتجده يعترض باعتراضات. بعض الأحيان يتكلم الشيخ فيكمل كلامه، يستشهد الشيخ فيأتي يكمل شاهدة. كل هذه الأمور والتصرفات تأمل فيها، هل هي لله؟ هل هي ترضي الله عز وجل؟ أي شيء تراه في العلم في من تحب من العلماء، من طلبة العلم، من مجالس العلم، أي شيء تراه أو تسمعه إن كان لا يرضيك ولا يرضي الله عز وجل، فاعلم أن الله له بالرصد، وأن الله لأهله بالرصد. هؤلاء تنذرهم من عقوبة الله العاجلة والآجلة، وتنذرهم من أن ينكر بهم، فهذه دلائل تدل على سوء القصد في طلب العلم وضعف الإخلاص وعدم الصدق في طلب العلم. ولذلك تجد بعضهم يطلب العلم فيصبح واشيا نماما، البعض يأتي حتى يطلب العلم فلا يبارك له في علمه، لأن أصل منشأه ليس الإخلاص، إما أن يظن عنده نفسه يريد أن يكمل بالعلم فيبتليه الله بالوفاية، فتجد ينقل ليس عنده شغل إلا أن ينقل، يأخذ من هذا الشيخ وينقل لهذا الشيخ ويأخذ ترجيحات هذا ويذهب إلى الآخر من أجل أن يحدث الفتن. يسأل نفسك، تسأل نفسك حين ترى هذه الحمد، هل هذه الأمور ترضي الله أو لا؟ هو جواب إما أن يرضي الله أو لا. أي شيء تسمع عمن تحب من العلماء من طلبة العلم أي شيء يقع، تسأل نفسك هل يرضي الله أو لا؟ فإذا كان لا يرضي الله فكن على بينة ويقين أن الله له بالرصد. ليس هذا الكون عبث، لم يخلق الله هذا الكون عبثا، ولن يترك عباده إدا، وقد قال سبحانه كل نفس بما كسبت رهينة. هذه النصوص قالها الله سبحانه وتعالى وقوله الحق، ومثل هؤلاء تذكرهم تخوفهم تقرأهم بقواعد التنزيل من يلزم الأدب، لأن هذا يضيع أوقات الدراسة ويضيع حناس طالب العلم. لما يأتي طلاب نوابغ وفضلة، كم طلاب كانوا على أخلاق فاضلة ولما دخلوا الفصول ووجدوا مثل هذه التصرفات المشينة تحطمت معنوياتهم وتأثروا وذهب اجتهادهم وساءت أحوالهم. وقد كثير منهم ممن كان معنا من زملائنا ومن الناس سمعنا شكاوى كثيرة، فمثل هؤلاء تخوفهم بالله وتنصحهم بالله، لأن الذي يفعلونه لا يرضي الله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى بالرصد، وكل عامل سيجزيه الله بعمله إن خيرا فخير. يا عبادي ما ترك الله صغيرا ولا كبيرا، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكمها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. كل شيء واضح، أمرك الله أن تصون لسانك، أمرك الله أن لا تجهر بالسوء، أمرك الله أن لا تكون واشيا، أمرك الله بالأدب، أمرك الله أن تحفظ حق الكبير، أمرك الله أن تتورع، أمرك الله بكل خير أبدا قامت عليك الحجة. ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه الأمارة بالسوء، ولذلك لا يهلك على الله إلا هالك. فأنذر هؤلاء وذكرهم بالله أن هذا يؤثر في العلم، يؤثر في طلبة العلم، وإذا تأثر العلم وطلبة العلم سيتأثر الناس بانتفاعهم، وسيحملون أوزارهم وأوزار من اتسى بهم، وأسأل الله عزته وجلاله وعظمته وكمان يهديهم ويصلحهم وأن يقطع دابر شرهم وبلائهم عنكم وعن إخوانكم من طلبة العلم. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأقوال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، يصرف عنا شرها لا يصرف عنا شرها وسيئها إلا أنت. وإن شاء الله تصدقنا عقب العصر، صلى الله عليه وسلم.